عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى. وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. صحصحوا كده، انتوا بتتكلموا بصورة نايمة خالص. وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. آخر آيات أخذناها كانت الوصية، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال: ثم آتينا موسى الكتاب. هذا الكلام سيق لتقرير الوصية التي وصى الله عباده بها، ولكن هنا إشكال أو استشكل هذا العطف بثم، مع أن قصة موسى عليه السلام وإيتاء موسى الكتاب كانت قبل المعطوف عليه، يعني ذلكم وصاكم به، كلام ده لمين؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو لمن كان معه صلى الله عليه وسلم في عصره. ثم آتينا موسى الكتاب، إنما تكون ثم للإيه؟ للشيء اللي جاء بعد، لكن إتيان موسى كان إيه؟ كان قبله. هنا كان الإشكال، فما المقصود بثم؟ فقال بعض أهل العلم: ثم بمعنى الواو، أي وآتينا موسى الكتاب كما وصينا لكم بكذا كذا، فقد آتينا موسى الكتاب. يبقى ثم هنا بمعنى الواو، وقيل تقدير الكلام: ثم كنا قد آتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. تقدير آخر، قيل تقدير ثالث، إن المعنى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ثم أتلوا إتاء موسى الكتاب. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ثم تعالوا أتلوا عليكم أيضا إتاء الله سبحانه وتعالى موسى الكتاب. وقيل إن التوصية اللي عطف عليها الكلام، التوصية اللي أخذناها في درس الأمس، قيل إن هذه التوصية قديمة لم يزل كل نبي يوصي بها أمته، يبقى مش المقصود بها الوصية اللي نازلة في سورة الأنعام أو في آخر سورة الأنعام، لا، كما ذكرنا أو ذكر الشيخ رحمه الله إن في آيات في التوراة في أول التوراة وكذلك في صيغة أول الإنجيل بهذه الوصايا العشر المذكورة في هذه الآيات الثلاثة في أواخر الآيات الثلاث في أواخر سورة الأنعام، واضح. وبالتالي لما يقول ثم آتينا موسى الكتاب يعني آتيناه هذه الوصايا ثم آتيناه ليه الكتاب، يبقى الكلام ما فيهوش تعارض ولا إشكال. وقيل أن ثم للتراخي في الإخبار، كما تقول بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت بالأمس أعجب، من باب الإخبار وهذا جائز. المهم إن لها أكثر من تقدير، زي ما لكم أهل اللغة ما بيغلبوش، بما لهم تصريف جميلة كده خاصة بكون المعاني متوافقة. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، تماما على الذي أحسن. تماما هذه مفعول لأجل أو مصدر، إتماما، تماما على الذي أحسن، تماما على الذي أحسن، لها أكثر من معنى. الأول قيل المعنى عندهم تماما على من أحسن قبوله والقيام به كائنا من كان، يؤيد هذا المعنى أن ابن مسعود قرأ تماما على الذين أحسنوا. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، يعني تماما على من أحسن، على الذين أحسنوا، ده المعنى الأولين. ولذا قال الحسن كان فيهم محسن وغير محسن فأنزل الله الكتاب تماما على المحسنين. فهذا الكتاب مع ما يحمله من أحكام وأخلاقيات وسلوكيات إنما يكون إتماما لمن؟ للمحسنين، إتماما على الذين، على الذي أحسن يعني على من أحسن، على من، يبقى الذي هنا بمعنى إيه؟ على من، تماما على الذي أحسن يعني تماما على من أحسن، أنت الذي فعل كذا معناه أنت من فعل كذا. فهذا الكتاب تماما على الذي أحسن يعني على من أحسن، فمن أحسن كان هذا الكتاب تماما لهذا الخلق الحسن وهذا السلوك الحسن، كان هذا الكتاب تماما له. وقيل المعنى أعطينا موسى التوراة زيادة على ما كان يحسنه موسى مما علمه الله عز وجل قبل نزول التوراة عليه، كما قيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إذا كان فيه أخلاق حسنة وجاء هذا الكتاب لإيه؟ لإتمامه. فقيل إن تماما على الذي أحسن يعني أعطيناه لموسى زيادة على ما كان يحسنه موسى عليه السلام قبل أن تنزل عليه الإيه؟ طيب كأنه كان من المحسنين وجاء هذا الكتاب تماما إيه؟ لهذا الإحسان، تماما لهذا الإحسان. وقيل المعنى تماما على الذي أحسن يعني أحسن به الله عز وجل إلى موسى من الرسالة وغيرها، معنى قريب. وقيل تماما على إحسان موسى بطاعة الله عز وجل، فلما أطاع الله سبحانه وتعالى جاء له بهذا الكتاب تماما. إذن كلمة تماما على الذي أحسن، من الذي أحسن؟ قد يكون هذا الكلام عام على من أحسن قبول هذا الكتاب والقيام به كائنا من كان، فإذا آمنت بالكتاب وقبلته كان تماما لك، تمام. أو يكون الكلام متعلق بموسى عليه السلام وثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، تماما على إحسانه، تماما على إحسان موسى عليه السلام. وتفصيلا، كلمة تفصيلا معطوف عليه على تماما، تماما وتفصيلا، وتفصيلا لكل شيء، ده اللي هو إيه؟ الكتاب اللي هو إيه؟ التوراة. وهدى ورحمة أيضا التوراة. إذن جاء تماما

لقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون وهذا أي القرآن كتاب أنزلناه مبارك تسير البركة فيه منافع الدين والدنيا وهذا كتاب القرآن أنزلناه صفة لكتاب مبارك صفة أخرى وقدم كلمة أنزلناه على كلمة مبارك ما قال كتاب مبارك أنزلناه لأن القضية اللي بنناقشها الآن قضية إنكارهم لنزول القرآن وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لما كان مشتملا على البركة لأنه من عند الله كان اتباعه متحتما عليكم واجبا فاتبعوه فعل أمر يفيد الوجوب واتقوا أي واتقوا مخالفته والتكذيب بما فيه واتقوا لعلكم ترحمون واتقوا لعلكم ترحمون إذن من اتبع الكتاب واتقى ترجى له أن تناله هذه الرحمة ومن لم يتبع ولم يتقي فهو محروم من هذه الرحمة إنما الرحمة في اتباع الإيه؟ في اتباع القرآن فمن أعظم أسباب الرحمة هي الأخذ بهذا الكتاب وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا أي لئلا تقولوا كراهة أن تقولوا أي فاتقوا أن تقولوا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين طائفتين هما من؟ يهود والنصارى أنزلنا عليكم الكتاب وأنزلنا إليكم الكتاب هذا الكتاب المبارك صدق لما بين يديه هذا الكتاب المأمورين باتباعه أنزله الله سبحانه وتعالى لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا الكتاب نزل على يهود والنصارى احنا ما لناش علاقة بموضوع الكتاب أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم يعني عن تلاوة كتبهم بلغاتهم لغافلين لا ندري ما فيها يعني الله عز وجل أنزل الكتاب حتى يعذر إلى الخلائق ما يكون لهم حجة بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول لك هذا الكتاب اللي هو أنزل على موسى وعيسى كتاب اللي أنزل على أهل الكتاب من قبلنا وهذا نزل بلغتهم ونزل لهم وإحنا ما لنا علاقة بهذا الكلام لا نزل لهم كتاب هم أيضا لمين للعرب اللي جاء فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الخاتم العام أن تقولوا إنما أنزل الكتاب أي التوراة والإنجيل على طائفتين من قبلنا الذين هم اليهود والنصارى ولم ينزل عليه الكتاب وإن كنا عن دراستهم أي عن تلاوة كتبهم بلغاتهم لغافلين لا ندري ما فيها فإذن مرادهم إثبات نزول الكتابين مع الاعتذار عن اتباع ما فيهما بعدم الدراية منهم والغفل عن معناهما يبقى احنا سمعنا توراة وسمعنا انجيل ده كتاب نزل على ناس تانية ما يبقاش لكم الحجة دي الحجة دي مردودة اذا ان الله سبحانه وتعالى قد انزل عليكم ايه كتابا مباركا او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لو لم ينزل عليهم كتاب الله احنا لو نزلنا كتاب كنا اهتدينا احنا ما قلناش كتاب ده جيل لليهود والنصارى فرد الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الحجة هذه المقولة وهذه المعذرة مندفعة بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وبنزول القرآن عليه صلى الله عليه وسلم. إذا نزول القرآن وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم كان ردا لهذه الحجة الباطلة أن يقولوا يوم القيامة لو أن أنزل علينا الكتاب، لو كان أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، كنا نبقى أحسن منهم، بس إحنا نزلناش كتاب. فهذه حجة مردودة إذا أنه قد نزل إيه؟ نزل إليهم أو عليهم الكتاب. فقد جاءكم بينة من ربكم، هذا الكتاب الذي أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، فلا تعتذروا بالأعذار الباطلة وتعللوا أنفسكم بالعلل الساقطة. فقد أسفر الصبح لذي عينين، فقد جاءكم بينة واضحة من ربكم وهدى ورحمة. فجاءكم البينة واضحة والهدى الذي يهتدى به أو يهتدي به كل من له رغبة في الاهتداء، ورحمة من الله يدخل فيها كل من يطلبها ويريد حصولها، ولكنكم ظلمتم أنفسكم بالتكذيب بآيات الله والصدوف عنها أي الانصراف عنها. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، لا أحد طبعا، وصدف عنها. كلمة صدف يعني أعرض، يصدفون يعني إيه؟ يعني يعرضون، زي بالضبط صرف، صرف وانصرف يعني أعرض عنها، نفسها صدف، إذا صدف المعنى أعرض. فمن أظلم، هذا استفهام للإنكار، إنكار أن يكون أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها أي وأعرض عنها. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. لقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فمن أظلم ممن كذب بآيات سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. مين يسمع؟ وهذا كتاب على صوت أن تقول إنما مش أنما كتاب Thank you. الكتاب قد جاءكم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل قل انتظروا إنا منتظرون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك هل ينظرون إلا أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون لما أقيمت عليهم الحجة وأنزل الله الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم المرسل إليهم فلم ينفعهم ذلك ولم يرجعوا بهذا الكتاب عن غوايتهم فما بقي بعد هذا إلا أنهم ينظرون أي ينتظرون هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي ملائكة ملائكة التي تقبض أرواحهم هم مستنين إيه؟ مستنين تأتي ملائكة الموت وتقبض أرواحهم معناها كده معناها كده هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة وإذا جاءت طبعا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل إذا جاءت الملائكة ملائكة الموت لقبض الأرواح خلاص إذا غرغرت الروح لا تقبل توبة ولا يقبل إيمان لا تقبل توبة ولا يقبل إيمان هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة بل ملائكة هم ملائكة الإيه؟ ملائكة الموت أو يأتي ربك رحمه الله هذه الآية فقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وهذا أمر يثبته أهل السنة والجماعة بالإجماع ولم يؤولوا هذا المعنى ولم يحرفوه ولم يغيروه ولم يبدلوه هل ينظرون إلا أن يأتي أو إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك يأتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حقيقة إتيانا يليق بجلاله وعظمته ليفصل بين الخلائق. ثاني، أهل السنة والجماعة يثبتون الإتيان والمجيء لله سبحانه وتعالى، وليس معنى إثبات الإتيان والمجيء أنه إتيان كإتيان المخلوق أو مجيء كمجيء المخلوق، بل هو إتيان يليق بذاته سبحانه وتعالى. فالإتيان معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. المجيء معلوم في لغة العرب إيه المقصود منه، والكيف في حق الله عز وجل مجهول، والإيمان بهذه الصفة لله واجب والسؤال عنه أو عن كيفيته إيه بدعة. يعني ده مهم جدا في كل الأسماء والصفات حتى لا يضيق عقلك بشيء من ذلك، إنه لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما ولا يحيطون به علما. فإذا كان الأمر كذلك فلا سبيل لنا إلى معرفة كيفية هذا المجيء والإتيان، وعدم معرفة الكيفية لا تعني إثبات هذا الأمر، لا تعني آسف عدم إثبات هذا الأمر. فكثير من الأشياء نثبتها ونحن لا نعرف كيفيتها. أقرب شيء منك روحك التي تجري منك وتسير في بدنك، لا تدري ما الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا. طب تثبت أن في روح ولا تثبت شيء؟ طبعا بآثارها الواضحة البينة نثبت أن في روح، فلان حي ويتكلم وصاحب يمشي مش كده، بنثبت أن في روح. وكذلك أشياء كثيرة جدا تثبت أن في كهرباء في هذا السلك وانت لا تدري كيف سارت ولا كيف تسير وما رأيتها أبدا. فليس الإثبات، أسف، ليس معرفة الكيفية هو السبيل إلى الإثبات. فكثير من الأشياء نثبتها ولا نعرف كيفية. نثبت الجنة وثمار الجنة وما يكون فيها من النعيم، لها نفس الأسماء، فيها فواكه، فيها أعناب، فيها نخيل، ولكن كيفية نخيل الجنة، كيفية عنب الجنة ما ندري ونحن نثبته. فالإثبات ليس شرط لكي نثبت أن نكون نعرف الكيفية. فإذا كان هذا في بعض المخلوقات التي خلقها الله عز وجل فكيف في حق الله عز وجل؟ فأهل السنة والجماعة قاطبة بلا استثناء يثبتون هذه الصفات لله سبحانه وتعالى عن نحو الذي يليق بجلاله، وإن كانت العقول لا تعرف كيفية هذه الصفات فإن الله أخبرنا بهذه الصفة ولم يخبرنا بكيفيتها. أو يأتي ربك، يبقى إتيان الله سبحانه وتعالى ومجيئه حق. أو يأتي بعض آيات ربك، آيات الله عز وجل، العلامات، علامات الساعة، سواء هذه العلامات كبرى أو صغرى، هم منتظرين إيه؟ منتظرين أن يموتوا وتقبض أرواحهم الملائكة، ولا منتظرين تقوم الساعة ويأتي إلى الفصل الخلائق، ولا منتظرين أن تأتي هذه العلامات، علامات الساعة الكبرى، وإذا جاءت انفرطت كحبات العقد الواحدة تلو الأخرى، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها. إذن هذه الأحوال يا أخواني لا ينفع معها إيمان أي أحد، لا ينفع معها إيمان أي أحد. إذن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. يعني يوم تأتي هذه الآيات التي اقترحوها، الآيات التي تضطرهم إلى الإيمان، لا ينفع نفسا إيمانها، لا ينفع الإيمان حينئذ أي نفس من النفوس. إذن يا أخوان لا ينفع الإيمان إذا غرغرت الروح، إذا جاءت ملائكة الموت، لا ينفع الإيمان إذا قامت الساعة وجاء الله للفصل بين الخلائق، لا ينفع الإيمان إذا ظهرت علامات الساعة الكبرى. فلا بد من الإيمان قبل ذلك كله. لم تكن آمنت من قبل، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني من قبل إيه؟ من قبل إتيان هذه الآيات. لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. انتبهوا حاجتين، قال لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال المصنف رحمه الله لدولة الأمرين أنه لا ينفع نفسا إيمانها عند حضور الآيات متصفة بأنها لم تكن آمنت من قبل، هذه الأولى، أو آمنت من قبل ولكن لم تكسب في إيمانها خيرا. واضح؟ إذن الإيمان لا يصح في ذلك الوقت، وكسب الخير في ذلك الوقت أيضا وعمل الصالحات لا ينفع في ذلك الوقت. فحصل من هذا أنه لا ينفع إلا واحد، الجمع بين الإيمان قبل مجيء هذه الآيات أو بعضها، ثانيا كسب الخير مع هذا الإيه؟ مع هذا الإيمان. فمن آمن من قبل فقط ولم يكسب خيرا في إيمانه، أو كسب خيرا ولم يؤمن، فإن ذلك غير نافع، فإن ذلك غير نافع. إذا ما لا ينفع إيه؟ إيمان وعمل صالح قبل مجيء هذه الآية، إيمان وكسب الخيرات قبل مجيء هذه الآية. جاءت هذه الآيات وأنت كسبت خيرا ولم تؤمن، لا ينفعه. خلاص، لا بد من الأمرين قبل مجيء الآيات، لا يصح حينئذ لا إيمان ولا كسب الخير وعمل الخير. ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم قل انتظروا إنا منتظرون. ده وعيد من الله سبحانه وتعالى، هذا تهديد شديد ووعيد عظيم. بعدما ذكر هذه الآيات العظيمة قال لهم هذه المقولة. هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. لما الناس تجد بقى الآيات الكبرى ولا الشمس ينتظرونها تخرج من المشرق كما اعتادوا في مثل هذا الوقت، يراها خرج من المغرب، حينئذ يقول إيه؟ آمنا، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لأن ظهرت العلامات الإيه؟ الكبرى. فظهور العلامات الكبرى إلا أولها طلوع الشمس من المغرب لا يصلح معها إيمان. كأن هذا الكلام في حث النفوس أن تؤمن وتكسب الخير قبل حصول شيء من ذلك. نسأل الله عز وجل إيمانا في القلوب وعملا صالحا بالجوارح. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا.